يقول لعبة الكيرم. الكيرم لعبة تهديف، يعني أنت تحط هذا وتضرب وتقع في الحفرة ولا في الفتحة ولا في اللعبة، هذه لعبة تهديف ما فيها شيء. ما إذا كان ما تلعب على مال، ما في مراهنة، ما تلهي عن الصلاة، لا مانع. ما واحد يسأل أبرا 5 ساعات يضيعون أوقاتهم تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. لعب شيء، والأولاد الصغار يحتاجون إلى أشياء ترفيهية. نعم، الأونو هذه اللي فيها توزيع الأوراق بالحظ مثل لعبة الورق يبتعد عنها، لأن هذا المبدأ تبعها مثل مبدأ النرد، حطلع أنت وحظك ونصيبك تطلع أشياء حتى يعني تربويا ليست لعبة صحيحة. وفيها طبعا يعني نجد أنه أحيانا فيها سب شتم إلى آخره، فغش ما يسمى بالغش والأوراق